تم بناء محطة ريسونغان الكهربائية الشبابية رقم 3. نتيجة بناء المحطة الكهربائية الأخرى على نهر ريسونغ، ترسخت الأسس المتمكنة من المساهمة في تطوير الاقتصاد وتحسين الحياة الشعبية في محافظة حنغهي الشمالية. جرت حفلة تدشينها أمس الجمعة في عين المكان بحضور المعنيين والبنات والشغيلة في قضاء توسان.